عليكم السلام على وجه الله وعلى آله وصحبه وما والاه. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل. هناك بعض الإخوان من الحريصين على تطبيق السنة جزاهم الله خير، وهناك إخوان لهم مثل هذه السنة مثلا التي لا يراها الناس، يعني لا يستطيعها الناس أو العامة في هذا الزمان، فيأتي إخوان لهم فينصحون ما يقولون أرجو هذا الأمر إلى وقت لاحق، يعني حتى لا تعطل الدعوة ولا يقبل مثل الناس. مثل هذه السنة مثلا رفع الثوب إلى أنساب الساقين، فهؤلاء الإخوان أيضا ملتزمين، ولكن يقول لهم هل يعني طولتم الثوب شيء حتى لا تعطلوا الدعوة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا هو تعطيل الدعوة، كل مسلم يعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كتابا وسنة لا يكون بمجرد القول، بل إذا اقتصرت الدعوة على القول دون الفعل أولا يكون الداعية داخلا تحت وعيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثانيا لا يكون له ذلك التأثير المرجو وقوعه وحصوله في الناس المدعوين إلى الكتاب والسنة، بل من المعلوم عند أهل العلم أن تأثير الفعل في الجماهير من الناس أكثر من تأثير القول المجرد عن الفعل، وفي ذلك غير ما حديث واحد. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية واضطر بعد الصلح الذي أوقعه مع المشركين لحكمة بالغة ظهرت فيما بعد من الزمان إلى التحلل من العمرة فنحر هديه، أما جمهور الصحابة فتوقفوا، فدخل على أم سلمة فيما أذكر، وكأنه عليه السلام غير راض عن موقف أصحابه من حيث عدم مبادرتهم إلى التحجر، فطرحت رضي الله عنها أن ينحر عليه الصلاة والسلام هديه على مشهد من أصحابه، فما كادوا يفعلون مثل فعله حينما رأوه قد ذبح نحره هديه أو نحر هديه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الفعل له تأثير في عامة الناس أكثر من القول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الفعل في علم أصول الفقه في كثير من الأحيان يكون مبينا وموضحا لقوله عليه الصلاة والسلام الذي قد يحتمل قوله معنى غير ما قد يطبقه صلى الله عليه وسلم عليه. المهم أن قرن الفعل بالقول له مزايا ومزايا كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك ذهاب بعض الإخوان الذين يقولون بقولنا ويتسننون بسنة نبينا لتأجيل بعض سننه عليه السلام تطبيقا، هذا انحراف عن السنة قولا وعملا. أما عملا فواضح لأنهم هم لا يتسممون بذلك، أما قولا كما نقلت عنهم من أنهم ينصحون إخوانهم أن يؤجلوا تطبيق بعض السنة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إلى متى تؤجل هذه السنة؟ وما الحد الفاصل بين السنة التي يجوز تأجيلها وبين السنة التي ينبغي تعجيلها؟ ما هو الحد الفاصل؟ لا شك أن الأمر ذلك، لأن بعض المسائل العملية التي تعتبر من السنن النبوية قد تدخل أحيانا بالواجبات أو الفرائض التي أوجبها الشارع الحكيم على لسان نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أعلم أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، أو على الأقل ينسبون إلى الدعوة إلى الله، يرون عدم الاهتمام لكثير من المسائل التي جاء الأمر النبوي بها، ويلحقونها بزعمهم بمثل تلك السنن التي جاء السؤال أو جاءت الإشارة في السؤال عنها. لا شك أن قصر الثوب إلى نصف الساق سنة مستحبة راجحة، لا شك ولا ريب فيها، ودونها قصر الثوب إلى ما فوق الكعبين فهو أمر جائز، أما إذا طال ما تحت الكعبين فهو كما جاء في الحديث بل الأحاديث الكثيرة في النار، أي صاحب هذه الإطالة في النار. فنجد بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الدعاة أو يزعم لهم ذلك أنهم يطيلون ثيابهم إلى ما تحت الكعبين، فإذا لم يقف الأمر في السياسة التي يزعمونها في سبيل الدعوة إلى الله في قصر الثوب إلى ما فوق الكعبين، بل أتعدوا ذلك إلى ما دون الكعبين، وهذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية بعامة، وفي غير قليل في بعض الدعاة الإسلاميين بخاصة، وهم إذا ما عرضوا فيما فعلوا أو انتقدوا حاولوا التبرير والتشفير لما هم عليه من العمل، ليس فقط عملا مخالفا للسنة، أي إنهم لا يؤجرون ولا يؤجرون، بل هم يخالفون بذلك أحاديث صحيحة فيها التصريح لما أشرنا إليه آنفا من العقوبة والعذاب. ثم هم يحاولون لتأويل الأحاديث التي جاءت متضمنة النهي الشديد عن فعلهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة،

وما ذكرته آنفا، ترتب على هذا الحكم الآخر ذلك الفضل الكبير من رب العالمين. فعلى المسلم إذن أن يلاحظ قراءة الإمام بعامة ثم فراغه من قوله ولا الضالين ثم شروعه في قوله آمين حتى يتابعه فيكون متبعا للأمر ومستحقا بالأجر. تفضل. أنا يعني سحر بقول الله السلام ومنكرون هذا يستدلون بقول الله تعالى هذا استدلال واهٍ جدا، وهو استدلال بالمتشابه من المعاني. فقوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس حق وصدق يجب الإيمان به كسائر آيات الله، ولكن الإيمان لا يكمل إلا إذا أشر القرآن تفسيرا صحيحا مجردا عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي. أولا هذه الآية نزلت حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على حراسته بعض أصحابه ولو كان في المعركة، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير متواضع وبجانبه أحد أصحابه عليه السلام ولعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن لم تكني ذاكرتي. فلما نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه فالله يعصمه من الناس، أي الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب تبليغه لدعوة ربه. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مسعود من كبار التابعين الذي كان أصله عبدا ثم رافق وصار من كبار علماء التابعين رحمه الله، من طريق مسروق هذا أخرج الشيخان أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شعري مما قلت. قال يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين ولقد رآه نجلة أخرى عند شجرة المنتهى؟ قالت رضي الله عنها أنا أعلم الناس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت جبريل في سورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق. جبريل رآه الرسول عليه السلام مرتين وليس رب العالمين، حيث يهم بعض الناس فيرجعون الضمير إلى رب العالمين. فالسيدة عائشة تقول أنا أعلم الناس بذلك لأنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فأجابها بأنه لم يرى ربه وإنما رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق. ثم تابعت السيدة عائشة كلامها معلمة للمسلمين لأنها من أمهات المؤمنين، فقالت ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ثم ثبت قوله تبارك وتعالى وما كان قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ومن حدثكم الخصوة الثانية ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والثالثة والأخيرة وهنا الشاهد قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل أما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي أن يحول بينك وبين تبليغك لرسالة ربك. هذا هو معنى هذا الحديث، فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الإيذاء. كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوذي وشج في وجهه في بعض غزواته وكسرت رباعيته، فهل هذا ينافي قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ الجواب لا، لأن الآية في معناها الصحيح واد ودعوى أولئك الناس في واد آخر، ثم هم يبطلون بهذا الفهم الخاطئ حديثا صحيحا متفق عليه بين الشيخين أولا البخاري ومسلم، ثم هو مما تلقته الأمة بالقبول، وقد جاء له مع أن إسناده في غاية الصحة لأن له طرقا كثيرة تدور كلها على هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. هذا سند معروف الصحة جدا جدا. عروة هو ابن أسماء أخت عائشة، وهشام هو ابن عروة. الابن يروي عن أبيه وأبوه يروي عن خالته عائشة هذه القصة. فأبعد ما يكون من حيث الرواية أن تكون هذه القصة غير صحيحة، لكن أهل الأهواء هم في الحقيقة، والشاهد الآن قائم ممن عرفتم قصته وهو الشيخ الغزالي المصري، أن هؤلاء لا يقيمون وزنا لجهود علماء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيلة هذه القرون الطويلة في العناية بحفظ السنة أن يدخل فيها ما ليس منها. فهم خرجوا عن طريق المشركين، لا فرق بين طريق أهل الحديث وطريق أهل التفسير وطريق أهل الفقه، فقد خالفوهم جميعا، لأن هذا الحديث قد رواه كما علمتم الشيخان في صحيحيهما، ثم تلقته علماء الأمة في جميع اختصاصاتهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك، تلقوه بالقبول. فجاء بعضهم، وإن كان هذا وأمثاله سبقوا إلى مثل هذا الانحراف فخالفوا بذلك سبيل المؤمنين فيخشى أن يشملهم وعيد قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك يقول علماء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان هناك آية وفي تفسيرها قولان فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث لأن هذا القول الثالث يكون بدعة في الدين ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين. فقد فرضنا أن في آية ما قولين فمن أين جاء هذا الإنسان بقول ثالث ولو شرم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من التلاعب بنصوص كتابهم. كذلك نقول نحن إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل اختصاص في هذا العلم فلا يجوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث ضعيف لأنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين. المؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها فما كان من القسم الأول فلا يجوز المخالفة بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين. إذا عرف هذا فلا سبيل لإنكار حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الاستدلال الواهي بتصليب آية والله يعصمك من الناس على معنى أن أحد من البشر لا يستطيع أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء بدنيا ماديا لأن ذلك أولا معناه تغطية الأمة في تلقيهم لهذا الحديث بالقبول وثانيا سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا كشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد أيضا هذا حديث صحيح فهل يرد بمثل والله يعصمك من الناس؟ الجواب لا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر تماما وذلك هو صريح القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم فقط هذا لا إنما ميز بقوله تعالى حكاية عن قوله هو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. ففيما يتعلق به عليه السلام بصفة كونه بشرا هو كسائر البشر أي يمرض يفرح يحزن يضحك يتبسم يبكي إلى آخره. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض الرواة حينما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات تغير بعد موته بدنه وكذلك رواية بعضهم من الناحية العقلية قال هذا لا يليق نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد الذهبي عليه أن هذه الرواية إن صحت فما فيها شيء ينافي عشمته عليه السلام ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى لأنه بشر فيجري عليه كل أحكام البشر. من ذلك أن اليهودي سحره هذا السحر

من جديد ثم صلى بهم ركعة وسجد سجدتي سهو. هذه النصوص كلها متضافرة على إثبات طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية من حيث أنه ينتهى. فما جوابك يا حضرة الشيخ فيما إذا أورد علينا بعض الكفار أن النبي أنتم تدعون إنه بشر وينتهى، فما يدريكم لعله نسي حكما أو غير أو بدل بسبب نسيان؟ قال نقول نحن إنه عصمه الله بعصمة النبوة. قلنا إذن الآن هنا الخلاصة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر، وإن كان البشر عادة يمكن أن يكذبوا فهو لا يكذب لأنه معصوم من الكذب بإجماع أمة المسلمين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر ينسى كما ينسى البشر، وكما سمعتم صراحة في حديث ابن مسعود، ولكن الله مع ذلك حافظه أن ينسى حكما شرعيا لا يبلغه إلى أمته. كذلك محمد بشر يسحر فحفظه الله عز وجل كما حفظه بشرا مطلقا وحفظه بشرا ينسى، فكذلك الله عز وجل يحفظه لنفس القاعدة التي رددنا الاحتمال الأول والثاني، فنحن نرد عليكم احتمالكم الثالث وهو صادر منكم مع الأسف وليس صادرا من الكفار أو المشركين. بهذا يتم الجواب عن حديث سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. التربية والإصلاح علما بأن هنالك طلبة أدل الأعمار من 10 سنوات عمرهم أقل من 10، لا أعتقد ذلك، لأننا نذكر كثيرا بمناسبة قول عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المواضع. والصلاة كما تعلمون هو من أكبر أركان الدين العملية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بضرب الأولاد والغنمان من أجل هذا الركن العظيم في الإسلام إلى ما لم يبلغوا سن العاشرة فلا يجوز الضرب لما هو دون الصلاة أهمية. فليس من نظام الإسلام التربوي تربية الأولاد الذين لم يبلغوا هذا السن السن العاشرة بالضرب، أما إذا جاوزوا ذلك فيجوز، ولكن لمن يجوز؟ هذا أيضا يجب التنبه له. يجوز لمن سلك على هذا المنهج النبوي، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. كثير من الآباء يعرضون إما بسبب جهلهم أو تجاهلهم بسبب جهلهم لهذا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم النبوي أو تجاهلهم له، يعيشون برهة مع أولادهم لا يأمرونهم بالصلاة وهم أبناء 7، فيعيش الولد هكذا مهملا للصلاة لا يعرف لها قيما ولا يشهد للمسلمين جماعة ولا إلى آخره، إلى أن يدخل السن العاشرة فيأتي الدور الثاني ولا يضربه، لأن الدور الأول الذي هو أهم من الدور أيسر، أردت أن أقول أيسر من الدور الثاني، وهو كلمة طيبة ما وجهها إلى ولده أو إلى أولاده. فإذا جاء السن العاشرة ربما بدأ بالضرب، هذا خطأ، لأن هذا الضرب كان ينبغي أن يقدم له الوعظ والتذكير ومتابعة الغلام بالأمر،